نعم يا سليم. لو المدرسة العلم ما هي مدرسة مرة بعد، لأنهم يستدلون عن إذا يعتمدون بالعلم ما بعدهم يعتمدون على العلم على لكن على كتب اليونان والفلاسفة. فإنه يا شيخ ما سيدة من المفهوم هذا هو الواجب، الواجب علينا أن نأخذ من الكتاب والسنة. لكن هؤلاء يا سليم، هؤلاء أضلهم الله، ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهن الله فما له من نور. الحمد لله. قال ابن القيم في النونية: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فأحمد الله أن حماك من هذه البدع المخالفة للمعقول والمنقول. نعم انتهى. نعم اي نعم. اذن ما علينا، ما في ابتدائي. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم او غيره فيقالها. قال ابن القيم في النونية عشان يعرف وش او غيره. قبل نعم. بيت قبل بيت أبو على فلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.